الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقفنا عند الإيمان واحد وأهله في أخذ سواء، انتهينا من هذا. الفقرة اللي قبلها انتهينا منها، تكلمنا على متواتر الآحاد. تكلمنا عن متواتر الآحاد والسنن. طيب، الفقرة اللي قبلها قرأناها في الدرس الماضي وهي قوله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، سواء ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم او اخبار الاحاد اذا صح السند الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الاحاديث سواء كانت في العقائد او الاحكام، في الاسماء والصفات او في القدر او ايضا في الحلال والحرام، اهل السنه يتلقونها بالقبول ويعتقدون ما فيها، يرون انها تفيد العلم والعمل جميعا. طيب، اقرا اللي وقفنا عنده. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. هذا الكلام فيه نظر، لأن قوله الإيمان واحد وأهله في أصله سواء هذا يخالف المعتقد أهل السنة، كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز، يقول: بل هذا الكلام باطل، لأن أهل الإيمان ليسوا في أصل الإيمان سواء، بل يتفاوتون تفاوت عظيما. فليس من كان في قلبه من الإيمان مثقال حبة أو ذرة من إيمان كمن الإيمان في قلبه أمثال الجبال، كإيمان الصديقين مثلا. وكذلك إيمان الأنبياء أرفع من باقي الناس، فلا شك أن الإيمان يتفاوت، بدليل أحاديث كثيرة جدا في الكتاب والسنة، ومن أشهرها حديث إخراج أو الشفاعة لمن دخل النار من أهل الإسلام، أنهم يأتون يشفعون شفاعة، فيقول الله عز وجل: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون ثم مثقال نصف دينار ثم مثقال حبة وإلى أن قال وذرة. فهذا كله دليل على التفاوت، وعلى أن أهل الإيمان يتفاوتون في أصله. وكذلك نقول: ليس إيمان المؤمنين الطائعين كإيمان الفاسقين من أهل الإسلام، كإيمان الفاسقين من أهل الإسلام. ولذلك الله عز وجل قال لمن بدأ في الإسلام أو دخل في الإسلام: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان يرجى أن يدخل في قلوبكم فتزدادون إيمانا في الأعمال الصالحة. فدل على أن الذي دخل في الإسلام حديث عهد، وربما تألف أهل الإسلام قلبه في الإيمان فأعطوه من الصدقات تأليفا له في الإيمان ومحبة فيه حتى يزداد إيمانا كما هو حال المؤلفة قلوبهم. وكذلك الذين يزدادون علما في تفاصيل الإيمان ليسوا كمن كان إيمانه مجملا، فعامة الناس يؤمن إيمان مثلا مجمل، يؤمن بالله وكتبه ورسله والملائكة وبالقدر خيره وشره واليوم الآخر، ثم يأتي من يؤمن إيمانا تفصيليا، وهو أن يعرف أسماء الله وصفاته، فيزداد بهذه المعرفة تعظيما لله عز وجل، وكذلك يزداد معرفة وعلم بأقدار الله في اليوم الآخر وتفاصيل ما في اليوم الآخر من الأمور، ومعرفة بالجنة والنار وتفاصيل ما فيها. فمن ازداد علما ازداد إيمانا تفصيليا على ذاك الذي عنده إيمانا مجملا. ولا شك أعلم الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصديقين، فالأمثل فالأمثل. فمن كان أعلم الواجب أن يكون أيضا لله أخشى. فمن أعظم أسباب زيادة الإيمان العلم التفصيلي بأسماء الله وصفاته وباليوم الآخر. وكثيرا ما يذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر. لما قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، الخشية والتقى هي أصلا من الإيمان، فنقول التفاضل بالخشية والتقى وبالإيمان نفسه، وبالإيمان الذي هو الاعتقاد وما يعتقده الإنسان. فإنه يعتقد المؤمن أشياء تفصيلية لا يعتقدها الآخر، وقوله بمخالفة الهوى ومنازمة الأولى لا شك أن هذا أيضا داخلا في مسمى الإيمان. فليس الإيمان في أصله واحد، لكن الذي دعاه إلى هذا القول رحمه الله ما هو؟ هو بسبب أنه يعرف الإيمان أنه قول واعتقاد، ولا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. ونلزمه حتى على هذا التعريف أن قول قول واعتقاد، أننا نقول الاعتقاد يجب أن يكون قول القلب وعمل القلب، قول القلب الذي هو التصديق، وعمله الذي هو المحبة والخوف والرجاء. فهذا العمل القلبي يزداد خوفه بسبب أعماله وطاعاته وكذلك رجاءه. فهذه الزيادات التي في القلب هي من أعمال القلب، وهي يتفاضل الناس فيها. فإن كنت تقول هو قول اللسان وقول القلب فقط ولا تدخل الأعمال، فهذا إرجاء صريح قد خرجت به عن حتى خلاف المرجئة أهل الفقهاء، لأنه لا بد من خشية القلب الذي هو الخوف والرجاء والمحبة، والتي تصدقها الأعمال التي هي من الإيمان. ولذلك الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أكرمهم وأشرفهم القرآن. لا شك هذا المعنى ظاهر، وهذه جملة إنشائية هامة، أن أهل الإيمان كلهم أولياء الرحمن، وأعظم الولاية لله عز وجل وأعظم الكرامة هي الثبات على الاستقامة والاستمرار عليها إلى الممات. ولذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. هذا هو الإيمان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. وهذا الإيمان لا يثبت إلا بالإسلام. هذا الإيمان الذي هذه أركانه الستة لا يثبت ولا يصح إلا بإيش؟ إلا بالإسلام. لماذا قلنا لا يثبت ويصح إلا بالإسلام هذا الإيمان؟ لأنه هنا عرف أركان الإيمان التي لا تأتي إلا بعد الدخول بالملة، والذي ذكره جبريل في حديثه الطويل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل لا يعرفه أحد، لا يرى عليه أثر سفر، والحديث معروف لديكم، رواه مسلم في صحيح من حديث عمر، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. فجاء فقال أخبرني عن الإسلام، هذا أول ما سأل جبريل. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. هنا دخل في الإسلام، يريد الآن نريد معرفة تفاصيل أخرى في الإسلام هذا الذي دخل فيه الإنسان أو دخل في الملة. فقال أخبرنا عن الإيمان، هل هو الإيمان عموما الشامل الذي يدخل فيه الإسلام إذا أطلق، أم إيمان آخر؟ بل إيمان آخر غير الإسلام، وهو الإيمان الذي يأتي مقرون مع الإسلام. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. وهنا فصل لأنه قرن الإسلام بالإيمان، وهما الإسلام لفظ الإسلام والإيمان إذا اجتمع إيش يصير؟ افترق. وإذا افترق اجتمع. ما معنى إذا اجتمع افترق؟ اجتمع في اللفظ. نعم. نعم. أحسنت. يعني يقول إذا اجتمع، إذا قلت الإسلام كذا وذكرنا خمسة أركان والإيمان كذا ستة أركان ذكرناهم في كلام واحد، أو قلت مثلا إن الإسلام والإيمان أعطفت عليه الإيمان، فهنا أريد بالإسلام هي الأعمال الظاهرة والإيمان هي هذه الأركان الستة أو الأعمال الباطنة. وإذا ذكرت الإسلام فقط بالدين الإسلام، لو جاء أحد وقال ما هو دين الإسلام، فتقول دين الإسلام شهادة أن لا إله الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتذكر له دين الله كله. إذا قالك ما هو الإيمان، قل الإيمان شعب كثيرة وهو هذا الدين، فأعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فأتيت له بتفاصيل وبشعب ليست في الإيمان الذي هنا مذكور في الستة فقط، وليس عملا باطنيا فقط. واضح معناها الآن؟ فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، مثل لفظة الفقير والمسكين، فقير الفقراء والمساكين، فإذا اجتمع افترق، ما الفقير وما المسكين إذا اجتمع؟ ما أخذتوها أهل فقه ها اختلفوا. طيب والراجع إذا اجتمع، إذا قلنا الفقراء والمساكين والمسكين لا يجد إيش؟ لا يجد كفايته، والفقير ما عنده شيء البتة يعني. طيب وإذا افترق، إذا كنا مساكين دخل كله يعني الذي لا يجد شيء. طيب المسكين عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة أو اللقمتين، ولكن المسكين هو الذي لا يجد قوت يومه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. قال المسكين الذي لا يجد قوت يومه، والفقير قال الذي لا يجد أيضا الكسوة والقوت يعني، لكن لا يلزم أن يكون قوت يومه، ربما قوت سنته أو قوت ما يكفيه مثلا أيام، لكن قد يكون عنده شيء يكفيه اليوم لكن غدا قد لا يجده. فالمسكين أصبح أشد إذا افترق، لكن إذا اجتمع لقلنا المساكين دخل منهم من ضمنهم الفقراء، والمعاني والمعنى بين الفقير والمسكين ترى قريب جدا يعني. ويقال أصابت فلان فاقرة، يعني فاقرة يعني أمر شديد حتى لم يصبح عنده شيء. هذا تعريف أركان الإيمان، وأركان الإيمان تفصيلها يعني هو الذي يذكر في كتب الاعتقاد عند أهل السنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. ولا شك أن الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بإيش؟ بربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته. ربوبيته هي أن تؤمن بإيش؟ بأفعال الله عز وجل، أن توحد الله بأفعاله، أن توحد الله بأفعاله، أنه الخالق الرازق المحيي المميت، وتحفظ هذه الأفعال الربوبية أنه يحيي ويميت ويرزق الخلق جميعا، وهو الذي أوجدهم من العدم وقداهم بالنعم، فتحفظ هذه الربوبية التي هي صفات الخالق بأفعاله وحده بأفعاله. طيب الألوهية أن تعبد الله بأفعال العبادة، توحده بأفعال عباد، فلا تدعو إلا الله عز وجل أو تعبد إلا الله عز وجل، وهو توحيد القصد والطلب. وأما توحيد الربوبية فهو توحيد المعرفة والإثبات، ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات. فكلما توسعت في معرفة أسماء الله وصفاته فأنت دخلت في الإيمان التفصيلي الذي يزداد به المؤمن إيمانا. والإيمان بملائكة الله عز وجل أنهم خلق من خلقه، مر بنا حديث عن الملائكة أنهم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم من نور، وأنهم لا يعصون الله عز وجل، وأنهم ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، حتى أن جبريل له 600 جناح كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنهم نعم الملائكة حملت العرش في صفتهم أنهم اليوم 4 ويوم القيامة يؤيدون بأربعة يصبحون 8. قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وأما اليوم فجاء حديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس هل تحفظ من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ فقال نعم، فقال نه يعني اقرأ من شعره، فقرأ من شعره أبيات منها قال رجل وثور عند رجلي يمينه والليث للأخرى والنسر للأخرى وليث مرصد، وقرأ أبيات أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، آمن شعره وكفر قلبه، يعني أمية بن أبي الصلت. فقول الصدق يعني أن ملك على صورة رجل إنسان على صورة الإنسان، وملك على صورة ثور، وملك على صورة أسد، وملك على صورة نسر، هؤلاء حملت العرش الآن ويؤيدون بأربعة يوم القيامة. هذا جمع الحافظ ابن كثير جمع بذلك وهو الراجح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أتحدث عن أحد حملة العرش الذي هو على صورة إنسان، فقال إنما بين شحمة إذن إذا عاكفت يخفض فيها الطير 500 عام لا يقطعها. طيب الملائكة ذكرنا وظائفهم كثيرة تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وكتبه أن الله أنزل كتبا مع الأنبياء، منها ما سمى لنا ومنها ما لم يسمى. هذا الحديث ما أحدث الأول برا ما تكلم بعد أنت سمعته مني أم أنت قرأته الأول برا الذي هو أقوى الملائكة مدح الله عز وجل مدح قوته في القرآن هو جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكتوب مطاع ثم أمين يعني مطاع ثم يعني مطاع هناك عند الملائكة وأمين أيضا على وحي الله عز وجل الذي هو جبريل عليه السلام فهو ذو مرأة حسن وهو قوي أنا أول مرة سجل هذا وإيتنا بتخريجه لازم نعرف منه فيه حديث وصف فيه ملك الشيخ ناصر صححه لكن الحديث فيه كلام علّه الدارقطني في العلل وهو قال إن لله ملك على صورة بيك رجلاه في التخوم وعنقه مطوية تحت العرش يقول سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أحلمك فيقول الله عز وجل له لا يعلم ذلك من حلف بي آبدا هذا الحديث الشيخ الألباني الله يرحمه صحيح وكان الدارقطني يعله الدار مرسل في وقت ولم ينقل الشيخ الألباني لم ينقل هذا الإعلان من الدارقطني من ذكر في العلم المرفوع طيب قلنا طبعا الحديث عن الملائكة كثير تذكرون ذاك الدرس صح كله في الحديث عن الملائكة طيب كتبه نؤمن أن الأنبياء أنزل معهم كتبا أنزل الله عز وجل على أنبيائه كتب على رسله منها ما نعرفه كما يعني سن لنا رسلا، ومنها ما لا نعرفه، كما أن الله عز وجل لم يقصص علينا رسلا وأنبياء آخرين. فالذين قص علينا من كتبهم ماذا تذكروا من الكتب التي قصت في القرآن؟ صحف إبراهيم وصحف موسى التي هي التوراة، والإنجيل والزبور لداود عليه السلام، والقرآن. في شيء ثاني؟ طيب، ورسله أيضا، الرسل قصصهم الله، قصهم الله عز وجل في كتابه، والذين ذكروا في القرآن 25 رسول ونبي، وهناك رسل كثر لم يقصهم الله عز وجل، وجاءت أحاديث في عددهم لكن فيها كلام أن الأنبياء أظن 10,000 أو كذا، والرسل 1,000 أقل أو 310 طاس، جاء حتى 1,000 جاء فيها، لكنها ما صحت كل هذه الأحاديث. حديث أبي ذر إلا لا في كلام حديث أبي ذر في ضعف. نعم. أيضا قال واليوم الآخر، اليوم الآخر بما فيه جميعا، يعني أن تؤمن بكل ما جاء في اليوم الآخر. وأهل البدع يعني كذبوا بأشياء من الإيمان بالله فيما نسأل في أسماء وصفاته، وكذبوا بأشياء في اليوم الآخر. من الأشياء المشهورة التي كذب بها أهل الاعتزال في اليوم الآخر ما هي؟ تذكرون عذاب القبر أول شيء، نفوا عذاب القبر، ونفوا أيضا رؤية الله عز وجل، نفوا الصراط الذي على متن جهنم، ونفوا أيضا الميزان والحوض ووجود الجنة والنار الآن أنها لم تخلق، مع النصوص الكثيرة من القرآن والسنة في أن الجنة والنار مخلوقتان. والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، والإيمان بالقدر أيضا ظل فيه القدرية النفاة والقدرية الجذرية، وكل هؤلاء يعني كذبوا بالقدر. أما القدرية النفاة فهم المعتزلة ومن تبعها، والقدرية الجذرية من هم؟ الجهلية والأشاعرة، كلهم متفقون على الجبر، وأن العبد ليس له اختيار، وأنه مجبور، وأنه كالريشة في مهب الريح، وأنه ليس له اختيار، فيخالفون يصادمون العقل الصحيح تماما، لأن الناس كلهم يعرفون المجبور والمكره، يعرفون الذي يختار. والمعتزلة قالوا أن الله ليس له خلق في خلقه، وأن الخلق يتصرفون بما لم يشأ الله عز وجل، وما لم يقدره الله، ما لم يقدره الله، ويفعلون ما لم يخلقه الله عز وجل ولم يشأ، فيجعلون في ملك الله في تقدير الله ما لم يقدره الله، فكأنهم جعلوا مع الله خالقا، ولذلك سموهم سلف المجوس، سموهم مجوس هذه الأمة. والحديث عليهم لعله يأتي، أو تقدم الحديث عنهم فيما مضى، وسوف يأتي أيضا عن الاستطاعة والتفصيل فيها. طيب قال اقرأ. نعم، كل هذا كلام ماشي. اقرأ واسع. وأفضل الكبائر من أهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يقال لهم إذا ماتوا فهم مرحبون. نعم، الأولى أن يطلق أن يقول وأهل الكبائر، لا يقول من أمة محمد أو من غير أمة محمد، فقوله من أمة محمد هذه غريبة، لا أعلم أن هناك شيء في النصوص أنه يخص أن الكبائر أهل الكبائر من أمة محمد هم الذين لا يخلدون، إنما جاءت النصوص أن أهل الكبائر يخرجون من النار من أهل التوحيد، ولا يبقى فيها إلا من حبسه القرآن، يعني الكفار المشركين الذين أشركوا بالله عز وجل. فتقييدها من أمة محمد هذا فيه نظر علقوا عليه، يعني أنا لا دليل على التقييد. تفرق بين ايش؟ لما نقول أهل الكبائر يدخل فيه حتى من الأمم الأخرى من أهل الإسلام، أمة نوح، أمة موسى وعيسى، كبائر أولئك يخلدون في النار خالدين مخلدين ولا يخرجون؟ حكمهم واحد، نحن نؤمن بكل الجميع لأنهم كلهم أهل كبائر لا يخلد أهل التوحيد، لأنهم كلهم يسمون أهل الإسلام. طيب كلمة لقوا الله إيش؟ يعني كلمة عارفين هذه لا تكفي في الإيمان، تعرفون أن كلمة المعرفة لا تكفي. فإبليس كان يعرف ربه ولا لا؟ فرعون يعرف الله ولا ما يعرفه؟ يعرفه، وكذلك إبليس يعرف ربه. فكلمة عارفين هذه كلمة لا يستخدمها أهل السنة، لكن بعد أن لقوا الله مؤمنين أو موحدين أو مسلمين. أما كلمة عارفين فهذه لا تغني عنهم شيء. نعم. أي مؤمنين ماشي موجودة عندي في النص. مؤمنين جيدة ماشي يعني بدون عارفين، بدون كلمة عارفين. نعم. وهم هؤلاء من هم؟ هؤلاء من هم؟ الوصف هذا من هم؟ أهل الكبائر، يعني أهل الكبائر هم بمشيئته وحكم سبحانه، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. طيب ثم يخرجهم، يعني الذين عذبهم إن شاء عذبهم في النار بعدله، نقول ولا بد أن يعذب أناس من أهل الكبائر. لماذا نقول لا بد أن يعذب أناس من أهل الكبائر؟ هذه كلمة في أهل السنة، لا بد أن يدخل أناس من أهل الكبائر النار ثم يخرجون بعدها. لكن لماذا نقول هذا؟ ها؟ لأنه تحقيقا للأخبار التي جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، والذي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل الكبائر من سوف يدخلون النار، فلا بد أن يدخل أناس من أهل الكبائر النار ثم بعد ذلك قال ثم يخرجهم منها برحمته، يعني من عذب في النار. نعم. وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري من حديث أبي هريرة، حديث الشفاعة قوي الذي فيه أربع شفاعات لأهل الإيمان، وشفاعة الأنبياء والصالحين يشفعون، والأفراط يشفعون وهو الولد الصغير الذي يموت دون الحنث يعني دون سن البلوغ، وكذلك شفاعة أهل الإيمان لمن يعرفونه ممن يصلي معنا ويصوم معنا يحاجون الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أشد مناشدة لله، يقول يا ربي أناس نعرفهم يصلون معنا وكذا وكذا يريد أن نخرجهم، فيأذن الله عز وجل لهم أن يشفعوا ويقول اذهبوا فمن وجدتموه وعرفتموه فأخرجوه، فيأتون إلى أناس قد أكلتهم النار إلا دارات الوجوه، يعرفونهم بآثار السجود أو بدارات الوجوه أو بسيماها، ثم يخرجونهم من النار إلى آخر من يكون في قلب مثقال ذرة من أدنى ذرة من إيمان، يكون شفعة الملائكة الأنبياء، فيقول الله عز وجل شفع الملائكة والأنبياء الصالحون وبقي شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج الله من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط، تعرفهم الملائكة بآثار السجود كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح. فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحدة في حميل السيل، ألا ترون أنها تخرج صفراء ملتوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من الظل أصفر وما كان من الشمس أو الحر أخضر، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينبتون عند نهر الحياة، ثم يختم على رقابهم ختم عتقاء الله ويسمون الجهنميون، ويقول هؤلاء عتقاء الله من النار. نعم. لحظة يا نعم. نعم آثار السجود قلنا. طيب. هذا ذكرناه في الدرس الماضي أو نسيت القبل الماضي أيضا لما تكلمنا عن استدلوا هذا الذي يخرجون بغير عمل عملوه ولا خير قدموه لم يعملوا خيرا قط، هذا مثل حديث الذي قتل 99 نفس واختصمت فيه ملائكة العذاب ملائكة الرحمة، فقالت ملائكة العذاب ماذا؟ إنه لم يعمل خيرا قط. هل الملائكة يكذبون؟ ها؟ يكذبون. طيب الرجل ما كفر، فقط قتل 100 شخص، طبعا جرم عظيم مو فقط يعني بغير حق، لكنه ما قيل عنه أنه ترك الصلاة وأنه كافر بالله، لكن من عظيم سيئاته حسناته مغمورة في بحور سيئات. هذا يطلق في لغة العرب يقول هذا فلان ما في خير، وقال إنها لكن نراه يصلي مع الناس، قالوا يصلي لكن صلاة ما تنهاه لا عن فحشاء ولا منكر، ما يترك منكر إلا ويفعل، ما يفعل كذا ويفعل كذا، فلان ما في خير، هذا مثله لم يعمل خيرا قط. فالملائكة قالوا لم يعمل خيرا قط سموه، ملائكة الرحمة قالوا إنه أقبل إلى الله تائب، يعني تعدوا هذا عملا طيب. فكلمة لم يعملوا خيرا قط يعني أن ما يذكر من حسناتهم أنها مغمورة في بحور سيئات، وأنهم أسرف على نفس. وهذا مثل الآخر الذي في الصحيحين أيضا، هذا الحديث الذي قتل 99 نفس في الصحيحين، وفي الحديث الآخر إن رجلا ممن كان قبله جاء في رواية البخاري أسرف على نفسه، وفي رواية أخرى أيضا في الصحيحين لم يعمل خيرا قط، قال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني ثم تعالوا في يوم شديد ريحه قدر نصفي في البر ونصفي في البحر، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، فإذا هو بين يدي الله عز وجل، فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. هذا الشخص وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ إنه لم يعمل خيرا قط. وفي الرواية الأخرى في السرقة وش قالت؟ في الرواية الأخرى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسرف على نفسه. إذن تفسير كلمة لم يعمل خيرا قط هي كلمة متشابهة، ونحن يجب أن لا نتبع المتشابه ونترك المحكم. فهذه الكلمة المتشابهة تفسيرها إنسان أسرف على نفسه، هذا المحكم فيها. فمعناته لما يقولون الملائكة فيخرج أناسا لم يعملوا خيرا قط يعني أناس مسرفين جدا على أنفسهم، بدليل أن أبو هريرة قال إني لا أعرف آخر من يخرج من الجنة آخر من يدخل الجنة من يخرج من النار، وصفهم ثم وصف الذين يخرجهم الملائكة بآثار السجود يعرفونهم، قال فيأتي رجل يمشي من النار حتى يعني يتخلص منه ويقول الحمد لله الذي نجاني منه، ثم يدنيه الله عز وجل إلى شجرة قريب من الجنة فينظر إلى مكان أحسن منه ويأخذ الله عليه العهود والمواثيق أن لا يسأل غيره إلى آخر الحديث تعرفه. فهذا آخر من يخرج من النار، وفي الحديث وصف أبو هريرة أنهم تعرفهم الملائكة بأثار السجود. إذن عرفنا بذلك أن ترك الصلاة إذن كفر، لأن هؤلاء عرفوا بأثار السجود، فمن لا أثر في سجوده ولا يصلي فهو ليس من أهل الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة. طيب هذا أهل الكبائر، عرفنا أنه يقع ناس منهم ممن يعني شرب على الله كالبعير الشارد، قالوا لا يهلك على الله إلا من شرد عن دينه كالبعير الشارد من أهل الفسوق والمعاصي الذين لم يكن لهم أعمال ولا حسنات ولا توبة صريحة من ذنوبهم. نعم. يعني أهل طاعته أولى من كلمة أهل معرفة، أهل طاعته، وهذا هو التعبير الذي اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وعن من بعدهم، يكون أهل طاعته وأهل معصيته هكذا يقال. نعم. أهل كأهل معصيته. نعم. الذين هذا قوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، هذا الدعاء ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، أخرجه الشيخ صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو ورد يعني لا بأس به. نعم. هذا أيضا هذه قاعدة لأهل السنة، الصلاة خلف كل بر وفاجر، يعني من الأئمة، من الأئمة والأمراء، فخلف كل بر وفاجر، الفاجر الذي هو فجوره لم يخرجه من الملة، يعني يكون عنده معاصي وذنوب أو عنده نفاق خفي، يعني نفاق لا يظهر لنا أنه ارتد عن الملة، لأنه من صح إسلامه صحت صلاته، ومن صحت صلاته صحت إمامته. عرفتم القاعدة؟ من صح إسلامه صحت صلاته، ومن صحت صلاته صحت إمامته. فيرى أن من أهل القبلة، وهذا القيد هو قيد حسن، وقلنا أن كلمة أهل القبلة يعني أهل الصلاة، ما دام يصلي فالحمد لله، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يأتي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقالوا يا رسول الله أفلا ننازلهم بالسيف؟ قال لا، ما أقام الصلاة. في حديث عوف مالك قال ما أقام الصلاة، وفي الحديث الآخر قال لا تفعلوا أو لا تقاتلون حتى تروا أو حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ففسر بعض أهل العلم قالوا من الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان، اللي هو إيش؟ ترك الصلاة، ترك إقامة الصلاة. فإذا كان من أهل القبلة يعني يقيم الصلاة، فهذا من أهل القبلة، فيجوز الصلاة خلفه، والصلاة على من مات منهم، يعني من مات منهم فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ما دام أنه لم يخرج منه الكفر الظاهر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين، كما فعل أيضا بالمنافقين، وهم في الباطن كفار، في الباطن كفر، لكنهم يظهرون الإسلام أمام أهل الإسلام. فلا شك أن الفساق ومن عنده ذنوب وكذا هو دون هؤلاء المنافقين. نعم. لا على من مات، ليس يعني كيف نصلي على من تاب منهم؟ لا نصلي عليه، لكان يقصد الدعاء، عشان المقصود الصلاة على من مات. الفاجر إذا نحمله على أي شيء؟ كلمة فاجر ليس له، لا، الفاجر هنا نحمله على النفاق، يعني نحمل على النفاق. يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، لما كانوا في غزوة، ما أدري هي أي الغزوات، لكن قام رجل فكان لا يدع شاذة ولا فاذة من المشركين إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال الصحابة ما أجزأ منا اليوم أحد مثل فلان، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه من أهل النار، أكاد بعض أهل الإيمان أن يرتاد، فقال رجل والله لأكونن صاحبه، لزمه في المعركة، يقول إذا مشى مشيت معه، وإذا وقف وقفت معه، حتى أصابته جراحات شديدة، فقال يا رسول الله إنه قد مات، قال فإلى النار، يقول ولم يمت، وإنما قام واستعجل الموت، ووجع فوضع ذبابة سيفي بين ثدييه ونصله في الأرض، ثم تحامل فقتل نفسه، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، إن الرجل الذي أخبرتنا عنه أنه من أهل النار إنه لم يمت، ولكن أصابته جراحات شديدة فاستعجل الموت ووضع ذئاب سيفه بين ثدييه ونصره في الأرض، ثم اتكأ وقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قم يا بلال فنادي في الناس إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وقال في رواية أخرى إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، الفاجر قالوا يعني المنافق، فيطلق لفظ الفاجر على المنافق. وقال في الحديث الآخر إن الله ينصر هذا الدين برجال لا خلاق لهم، يعني في الآخرة ليس لهم نصيب، هذا معنى إن الله ينصر هذا الدين برجل الفاجر، معنى الفاجر هنا في اللفظ يراد به المنافق، وإلا إذا ظهر كفره كفرا بواحد لا يصلى عنه ولا يجوز الصلاة. نعم. نعم. بعضهم قال انه كان من بعضهم قال انه منافق لانه جاء في روايه انه قال اني لا اقاتل لاجل هذا الدين وانما اقاتل حميه لقومي لما دخلوا في المعركه دخل معهم. وبعضهم قالوا على اساس انه قتل نفسه فهذا اثم عظيم توعد عليه بالنار. ولا شك ان قتل النفس امر عظيم. ذات النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. وقال من طعن نفسه بحديده فانه يجؤ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وتعرفون قصه الطفيل بن عمرو لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام وهاجر الى المدينه وذهب الى دوس ودعاهم فلم يؤمن معه احد. جاء معه رجل امن معه وهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الطفيل كما في صحيح مسلم فقال يا رسول الله ان الرجل قد مات فقال انه اصابته يعني قروح شديده فقطع براجمه براجم التي هي في اليدين اللي هي العروق الوتريه فقطع براجمه فشقبت يداه دما حتى مات. يعني من الجزع يريد ان يقتل نفسه. قال واني يا رسول الله رايته في المنام فرأيته في هيئة حسنة ورأيت عليه ثيابا بيض ورأيته مغطيا يداه يعني يديه مغطاة فقلت ما صنع الله بك؟ قال غفر الله لي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وما لك مغطيا يديك؟ يقول فطأطى رأسه وقال إنه قد قيل لي لن نصلح منك ما قد أفسد لن نصلح منك ما قد أفسد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم واليديه فاغفر اللهم واليديه فاغفر اللهم واليديه فاغفر. هذا الرجل يعني بسبب الهجرة غفر له. ولكن الأمر عظيم اللي هو قتل النفس تعرفون أنه عظيم كذلك. يعني هذا قتل النفس عده ابن عباس أنه مثل الشرك وأنه لا بد أن يدخل صاحبه النار. قال قتل النفس لا بد أن يدخل صاحبه النار. هذا رأي ابن عباس. وبعض أهل الإسلام قالوا لا هو مثل أصحاب الكبائر الأخرى إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. نعم أنها تقام الصلاة في الناس وأنه يدعى إليها ويؤمر بها وينهى عنها تركها. هذا هو الأصل. فهذا هو إقامة الصلاة أن يؤمر الناس بالصلاة وتقام في المساجد ويصلى ويؤذن لها وينادى لها في اليوم خمس مرات. هذه هي إقامة الصلاة. ولو لم يقيم حد على تارك الصلاة لا هذا فيه نظر الأولى أن يقام لكن أنا أعرف أنه من الأقوال أنه لا بد أن يقيم الحد على تارك الصلاة فلا يعتبر أقامها. لا إقامة الصلاة لو أقامها في المساجد وأمر بها ونهوا عن تركها هذا إقامة الصلاة يعتبر. وإلا ترك الحد فهذا أيضا يعتبر من ترك الحدود وليس من إقامة الصلاة. يعني أنه فرط مثلا فرط الإيمان في حد من الحدود ترك هذا يعتبر حد من الحدود ترك عند من قالوا أنه حد. وأما من قال أنه كفر فأنه يعني حد ردة طبعا ليس حد من الحدود. يعني من قبل نعم فتاب ولكن من أثر هذا صم مات قبل يعني يموت تاب على ما فعله وكذا فسئل الشيخ هو يعتبر يعني قاتل نفسه فقال نعم هو قاتل نفسه ويقتل النار فلا يعتبر هذه التوبة يعني قبل موته هو قبل تحس السم يعرف أن قاتل النفس أنه كبيرة من كبيرة الذنوب ولا من أحد؟ ماذا هو قال ذكر فقط كان ذو ديون كذا أمريكا وكذا ناس طلبوه إرادة قتل نفسه يعني شرب السم ثم في المستشفى يعني أخرج منه السم كذا وأطلق ذاتي مات على قتل هذا السم وقبل موته يعني تاب وندم يعني جدا على ما فعل لكنه مات في أثر السم يعني. نرجو ذلك الله على أطبع أمره إلى الله أقول نرجو نسأل الله أن يغفر لك لكن لا شك هذا تحس سما ولا نجزم له بجنة ونار لأننا الآن نقول لما نقول إلى النار غريب الشيخ هذا يقول له إلى النار إن نقول في العموم قاتل نفسه يعني في نار الجهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما نقول لواحد شخص بعينه من هؤلاء أهل الكبائر نقول إلى النار عليه الوعيد الوعيد موجود ممكن أن يوفده الله ممكن أن يكفر الله بذلك فهو تحت المشيئة هذا السياق نرى صلاة خلف كل بر وفاجر هل انتخاب ربما فسد أهل الكبائر أنا أذكر قبل يعني بر كيف يعني نجمع هذا السياق فاجر ذكرنا أنه يحمل المثال كيف هنا البر نحن على اي شيء الطاعة البر الطاعة طبعا لكن هو ليس المقصود ان الطاعة قصدنا الطاعة المكروه منه انه يصلى خلفه لكن قصد والفاجر ايضا ردا على من يزعمون انه لا يصلى خلفه الفاجر الذي عنده معاصي وعنده كذا وعنده نفاق ربما لا يظهره يعني ما يبين نعم ولا ننزل من هم الذين لا ننزل أحدا منهم جنة النعيم؟ اللي هم؟ إيه من مات منا؟ يقول من مات منهم؟ من أهل القبلة. من مات من أهل القبلة. طيب من مات من المشركين؟ لو مات الحين بوش ولا؟ شو يقولون يعني؟ يقولون يمكن أسلم قبل أن يموت. شو يقولون طيب؟ يقولون له أبشر بالنار. يقال له أبشر بالنار أو يقال إلى جهنم وبئس المصير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذي جاءه وقال أصلا أخبرني عن أبي قال أبوك في النار لما كانت الجاهلية يقول فأحسست بحر بين جلدي وعظمي يقول فكنت أريد أن أقول يعني وأنت يا رسول الله عظيم فقال يقول فكانت الأخرى خير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأباك في النار ثم قال له اذهب هذا الحديث أصله في مصر قال اذهب لأي قبر قرشي أو عامري لأن الرجل من بني عامر من هؤلاء الذين يعني ماتوا في الجاهلية فأيما قبر قرشي أو عامري مررت به فبشره بالنار هذا معنى أن هؤلاء الذين ماتوا على الكفر فهم إلى النار ولذلك الذي الروايات التي وردت عن أهل السنة لا نقطع لمعين بجنة أو نار من أهل القبلة يعني من أهل القبلة من أهل الإسلام كما قال الأوزاعي لو دخلت مسجدا من مساجد المسلمين وجئت إلى أبرهم وأتقاهم لرجوت أن يكون من أهل الجنة ولا أجل ولا وأخاف عليهم يعني كأنه عظم باب الرجع لرجوت أن يكون من أهل الجنة ولو جئت إلى أسوأهم لخشيت عليهم من النار لكن لا يقطع لهذا من النار ولا يقطع لهذا من الجنة نعم. نعم كما قال عمر رضي الله عنه قال إن الوحي قد انقطع وإنه من وإن سرائر الناس موكولة إلى الله عز وجل يعني ما عاد عندنا وحي نعرف ما في قلوب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن المنافقين فمن أظهر لنا حسنا عاملناه على حسنه ومن أظهر لنا سوءا أخذناه بسوءه أو كما قال الطبراني نعم فهذا هو الأصل في معاملة المسلمين أن نعاملهم على الظاهر ولا ننقب عن الشرائع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أمر أن ننقب عن بطون الناس فأنظر ما في قلوبي لما قال ذاك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إذا لم أعدل أنا فمن يعدل يأمنني من في السماء ولا تأمنوني أنتم في الأرض فقال خالد بن الوليد أو غيره قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال لعله يصلي. قال يا رسول الله كم المصلي لا صلاة له؟ قال لم أمر أن ننقب عن بطون الناس فأنظر ما في قلوبهم. نعم، هذا معنى أننا نكل سرائر من الله. نعم. هذه ذكرناها الدرس الماضي، قلنا أقوال أهل الإسلام ذكر شيخ الإسلام تيمية ثلاثة. فقال الأول أو الأول أنهم لا يشهدون لأحد بالجنة يقطعون له الجنة إلا الشهادة، في شيء اسمه الشهادة وفي شيء اسمه إيش نرجو، لكن الشهادة نشهد معينا بالجنة إلا للأنبياء. هذا قول. القول الثاني أننا نشهد للأنبياء ولمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما في حديث العشرة من بشر الجنة الذي في الترمذي وغيره، أن أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، الزبير في الجنة. هذا حديث ذكر العشرة من بشر الجنة. ونشهد أيضا لغير هؤلاء العشرة الذين شهد لهم من الصلب، مثل عكاشة بن محصن الذي من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إني ما دخلت الجنة إلا وسمعت خطبا عليك بين يدي في الجنة، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم الرميصة قال إني دخلت الجنة فرأيت في الجنة رأيت فيها الرميصة، لإحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم. ومثل أيضا قيس بن ثابت بن شماس الذي لما نزلت الآيات ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فقال اعتزل هو يبكي في بيته وكان جاره من سعد بن معاذ ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جاء وفود وخطب خطيبهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن ثابت بن شماس قم يا قيس اخطب، فيخطب في الثناء على دين الإسلام وعلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح دين الإسلام، فكان خطيبا مفوها يعني كان يرفع صوته، فاعتزل في بيته يبكي لما زاره سعد بن معاذ قال إنها نزلت هذه الآيات وأنا أرفعكم صوت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا من أهل النار، فأخذ الآية على ظاهره قال أنا أخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأخبره أن ثابت ليس فيه شك وأنه كيف وكيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه وأخبره أنه من أهل الجنة، فيقول أنس بن مالك فأصبحنا ننظر إليه يمشي بين ظهرانينا رجل من أهل الجنة. نعم، وغيرهم مما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما قال في الذين بايع تحت الشجرة الرضوان قال لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار، يعني هؤلاء 1400 الذين بايع تحت الشجرة لا يدخلون النار وإنما يدخلون الجنة لأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء القول الثاني. القول الثالث أننا نشهد لهؤلاء والذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكل من مات من المسلمين وشهد له أهل الإيمان بالخير والصلاح والتقى. فهذا قول ثالث ذكره الشيخ ابن تيمية قال واستدل عليه بقول عمر لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذه وجبت لها الجنة أثنيتم عليها خيرا وهذه وجبت لها النار أثنيتم عليها سوءا، أنتم شهداء الله في أرضه. ولذلك كان أبو ثور نقل شيخ الإسلام عن أبو ثور الفقيه المشهور في زمن الإمام أحمد لما توفي الإمام أحمد بن حنبل قال أشهد لله أن أحمد بن حنبل في الجنة. نعم، هذا قول الثالث. وهو هنا يعني قال لا نشهد لمعين، يعني قول يقال في بعض من مات من أهل الإسلام وليس نشهد لكل أحد. نعم. قال سيدنا على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجد عليه السيف. نعم، في الحدود يعني من وجد قتله فلا، ولكن لا نرى السيف، يعني لا نخرج على أمة محمد ولا نرى البغي عليها ولا نقاتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقى المسلمان سيفيهما القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل قتل مسلما وجبت له النار، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. هنا أيضا ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، هذا أيضا الخروج على أئمة الجور من عقيدة السلف عدم الخروج، لأن الأحاديث جاءت بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، قال بيكون هناك أثر، يعني استئثار بالمال بالدنيا من الخلفاء من والأمراء يكون من بعده. فقالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال أبو ذر آخذ سيفي وأضرب. قال لا، إذن شاركت القوم الذين يقاتلون ويصبرون، ولكن اصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر وان جلد ظهرك واخذ ماله، اسمع واطع ما لم يامر بمعصيه، فان امر بمعصيه فلا تطعه في معصيه الله. ولذلك جاء عن السلف قالوا لا نطيعه في المعصيه ولا نخرج عليه بالسيف، لا نطيعه في المعصيه ولكن لا نخرج ايضا عليه بالسيف، فانما الطاعه المعروف. حتى وإن ابتلي الشخص بالقوة، يعني أنه يريد إرادة منه معصية الله، لا يطيع في معصية الله، ويدعو يقول ندعو لهم بالصلاح والهداية. يعني هذا نعم، إذا كان إنسان لم يظلم، لو دعا إنسان مظلوم يعني أحد الأمراء ظلمه أو شيء ثم دعا عليه، ما نقول ما نلومه في دعواه عليه، يعني هذا مظلوم، لكن نقول الأولى الصبر والأولى كذا، وإن دعوت له بأن الله يهديه ويصلح كان خير، لأن في صلاحه صلاح الأمة. وكان الفضيل بن عياض يقول لو كانت لي دعوة مجابة لجعلتها لأمير المؤمنين. نعم. وإن جلد ظهرك وأخذ ماله. نعم. وكيف نحن ماذا والذي قتل يعني دون مالي هو شديد. نعم. أن لا نتيم دافعا من مالنا، لو جاء مثلا جيش الملك يعني يريد أو جيش الرئيس يريد يأخذ مالنا. لا، إذا جاء الملك أو هذا فأصبر، لكن إذا جاءك سراق، لا، السراق غير، النصوص تدافع عنه، تسل السيف أو تلحق بالسلاح. فإن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو جاءك مثلا الجند الأسفر يريد يأخذك مثلا جند الأمير أو كذا، فلا تقاوم ولا تجعل نفسك يعني تحارب حاربهم، تهمة جاءت يعني أو تهند بتهمة فتصبر حتى تدع النفس إلى أن يستريح ضر أو يستراح مفاجئ، كما قال الإمام أحمد. الإمام أحمد فتنته في خلق القرآن، وخلق القرآن إيش؟ كفر. فلما جاءه بعض الفقهاء، ثلاثة من الفقهاء، قالوا يا إمام هذا المأمون الآن كفر، نريد أن نخرج عنه أو المعز ونريد ننزع. قال لا، فتنته الآن على العلماء، وفتنة خاصة علينا نحن، فنصبر حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. ولو حملنا عليه وخرجنا لكانت الفتنة عامة في الناس، والدماء انتهكت، والدماء أم وفاة شديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الحج لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال لا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم. فمعروف أنه إذا نوزع الملك، والملك عنده قوة، إذا نوزع وقوموا بالسلاح أصبحت فتنة قوية، وأصبح قتل في أناس أبرياء ومسلمين كثير. فمن هنا يعني جاء الشرع لسد هذه الفتنة والصبر وإن جاروا وعليه. ولذلك بعض التابعين في الحسن البصري لما قالوا عنه الحجاج بن يوسف قال اصبروا، وإنما هذا عقوبة، فاتقوا الله وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم، يرفع الله عنكم هذه العقوبة، ولكن لا تقاتلوا أو لا ترفعوا السلاح. فخرج من خرج اجتهادا من التابعين، ولكن أصبحت العاقبة عليهم. ولذلك الشيخ الثاني يقول ما خرج منذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد على والي إلا وكانت نهايته أنه قتل وأصبح السيف المسلمين، ولم يستفيدوا من خروجهم شيء، واستحر السيف أهل الإسلام. نعم. لا هو قد يصلي بنفسه يعني ما تدري عنه، لكن إقامة الصلاة أن يرفع الأذان وإقامة الصلوات، ولا يمنع الناس من المساجد ولا يمنع من الصلاة. الآن في دول تمنع وتسمي نفسها إسلامية وتراقب الذي يصلي. الله المستعان. لا لا هذا يدخل في مسائل أخرى، يعني يقال هل هذا لولي الأمر فيه مصلحة معينة أو معرفة معينة أو أفتاء أهل العلم، لأنه لا يجوز مثلا أن يخرج الناس إلى القتال في البلد الفلاني، إذا أفتاه أهل العلم وأخذ بفتواهم هذه فتوى لبعضهم، بعض أهل العلم قد يفتي بجواز ذلك، فتصبح هذه المسألة خلافية. فإذا هو منع له أن يمنع إذا كان هناك من أهل العلم الموثوق فيهم الذي لا يرى مثل الحقيقة له أن يمنع في ذلك، ولكن فيه من يعني يفتي للجواز فهذا له اجتهاده وهو عالم نظر في الأدلة ورأوا أن الأمر يجوز، إلا طبعا في مسألة واحدة أنه لا بد من رضا الوالدين يعني تكلموا فيها كلهم تقريبا في الإجماع المشاكل. لا لا الدعاء يعني أن تدعو المسلمين من أفضل المسلمين تدعو المسلمين. طيب هل يجوز لي أن أقول اللهم اغفر للمسلمين إلا شراب الخمر والزناة منهم والفساق منهم؟ هل أقول هذا؟ ما يصلح، تدعو المسلمين عنه ولا لا؟ هذول يدخلون في المسلمين ولا ما يدخلون في المسلمين؟ شراب الخمر والإفطار في الغائط، أنت الآن تدعو للمسلمين عامة أن الله يغفر للمسلمين عامة، هذا مثله. فأنت إذا دعوت له أن الله يهديه ويصرف عنه بطانة السوء وكذا وكذا هذا من الخير يعني، ولكن الذي يقول مثلا من حاشة السلطان أو كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون أمر يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن كره سلم أو من أنكر سلم برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع عندما يدخل الداخل ويرضى ويتابع على منكر يسمع مثلا أو أمر ما يجوز ويتابع على ذلك ويفعل هذا مصيبة، هذا الذي لا يجوز. لكن من كان يحضر مثلا إذا حضر والأولى عدم الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى أبواب الصلاة فتن، ومن تتبع الصيد غفل، ومن بدأ فقد جهل. فأنت دخولك على أبواب الصلاة الآن دخلت في فتنة عظيمة، لذلك كان بعض السلف يفرون من الدخول على الصلاة. لكن أن تقول الحق وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ومهما كان هذا المنكر وأكشف أنه هذا هو الخير، وسوف يعلمون أن هذا من المنكر ولو لم تدخل عليه. لكن إذا دخلت عليهم فلا تسكت عن المنكر، تأمر بالمعروف وتنصح وتنهى عن المنكر. طيب نقف عند هذا، أطلق الأذان وصل عند قوله إيش ونتبع السنة وجماعة يوم لا. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, хорошо.